والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام، في لقاء أمس تعرفنا على الثبات والاستمرار على طاعة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالثبات على الطاعة حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت وأنت على طاعة الله عز وجل، لأن هذه هي غايتك في هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. ووصف الله عز وجل الذي لا يثبت على الطاعة ولا يستمر على الطاعة بالمنافق الذي يراءي الناس في عمله. ثم أعطانا الله عز وجل بعض الأسباب وبعض الوسائل التي تعيننا على الثبات وتعيننا على الاستمرار على طاعة الله عز وجل بعد رمضان. ما هي هذه الأسباب؟ أولا وقبل كل شيء، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد، هو توفيق من الله عز وجل للعبد وإعانة من الله. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله، فالتثبيت يكون من الله عز وجل، التثبيت يكون من الله عز وجل، ولكن هذا التثبيت الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى لا يأتي لأي أحد، وإنما يأتي لمن حقق الإيمان بالله، لمن سعى إلى هذا التثبيت وهذا التوفيق من الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد وتثبيت من الله للعبد. فماذا يجب عليك؟ يجب عليك إذا علمت أنه تثبيت من الله أن تسعى لهذا التوفيق وأن تسعى لهذا التثبيت، أن تدعو الله عز وجل وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذه الطاعة وهذه العبادة، واقتدي بحال النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تقول عنه أم المؤمنين أم سلمة: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. تكثر من هذا الدعاء، تلتمس من الله عز وجل أن يثبتك على الطاعة وأن يعينك على الطاعة وعلى العبادة فتستمر عليه. من أسباب الثبات والاستمرار على طاعة الله تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. الله عز وجل أنزل هذا القرآن على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وللصحابة رضوان الله عليه، وللأمة كلها من بعدهم تثبيتا لقلوبهم. الصحابة ذاقوا من الأهوال ما لم يذقه أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ذاق من الأهوال ما لم يذقه أحد. لقي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء حتى من أقرب الناس إليه، خنق صلى الله عليه وسلم حتى كادت تخرج روحه، بل كادت تخرج عيناه من وجهه، ووضع على رأسه الأذى والقذارة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأنزل الله عز وجل هذا القرآن تثبيتا للنبي. قال سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنزل الله عز وجل في هذا القرآن القصص على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبار بني إسرائيل وأخبار الأمم السابقة. هذا القصص وهذه الآثار لم تأتي للحكايات، لم تأتي للتسلية، وإنما جاءت لنأخذ منها الدروس والعبر. حين يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق حتى يقع شقاق، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه. حين تسمع هذه الأخبار، حين تتأمل وتتدبر هذه القصص، تدرك نعمة الله عز وجل عليك وفضل الله سبحانه وتعالى عليك، أن هيأ لك الأسباب، المساجد مفتوحة، وأسباب الطاعة مفتوحة، وسبل العبادة مفتوحة. هذا كان يحارب على دينه ويؤذى في سبيل دينه ويقتل في سبيل دينه، وأنت دينك ميسر، الدين ميسر، والعبادة ميسرة، والطاعة ميسرة. إذا رأيت ذلك تذكرت قول الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا من النعيم، هذا من النعيم، أن يسر الله عز وجل لك سبل الطاعة والعبادة فتتأمل ذلك. وإلا كنت ممن قال الله عز وجل عنهم في بداية السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. إذا كنت قد ألهتك الدنيا فاحذر، فإن عاقبتها إلى زوال، لكن الذي لا يفنى هو العمل الصالح، ينفعك في هذه الحياة ويوم لقاء الله عز وجل. فنثبت على طاعة الله ونسأل الله عز وجل الثبات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.